فصل في أمثلة تصريف هذه الأفعال، يعني هذا فصل في بيان أمثلة تصريف هذه الأفعال، في أمثلتي يعني في بيان أمثلتي، فالكلام على حذف المضاف كما يشير إليه مولانا الأشنبي، يعني هذا الفصل يبحث فيه عن بيان أمثلة هذه الأمثلة حصلت بسبب تصريف وتغيير هذه الأفعال. ما هي هذه الأمثلة؟ هي الأبنية والصيغ، مثل فعل الماضي والفعل المضارع والفعل الأمر واسم الفاعل واسم المفعول إلى آخره. هذه الأمثلة حصلت بسبب تغيير هذه الأفعال. وما هي هذه الأفعال؟ هي الفعل الماضي والمضارع والأمر إلى آخره. إذن الأمثلة والأفعال نفس الشيء، مفهوم؟ والعبارة تقول: هذا الفصل يتكلم في بيان أمثلة هذه الأمثلة حصلت بسبب تغيير هذه الأفعال، وهذا يستلزم أن تكون الأمثلة حاصلة بسبب تغيير أنفسها. هذه الأمثلة هي الفعل الماضي والمضارع والأمر إلى آخره، حاصلة بسبب تغيير هذه الأفعال التي هي الفعل المضارع، فعل الماضي والمضارع والأمر إلى آخره. وهذا يعني أن هذه الأمثلة حصلت بسبب أنفسها، وهذا يستلزم حصول الشيء من نفسه، وهذا مستحيل، مفهوم؟ نجيب بجوابين، نقول: إما الكلام على حذف مضافين، وإما الأفعال ليس جمع فعل بل هو جمع فعل. إما نقدر مضافين قبل هذه، نقول: فصل في أمثلة تصريف هذه الأفعال، يعني فصل في بيان أمثلة تصريف مصادر مجرد هذه الأفعال، يعني هذا الفصل يتكلم عن بيان أمثلة. ما هي هذه الأمثلة؟ هي الفعل الماضي والمضارع والأمر إلى آخره. هذه الأمثلة حصلت بسبب ماذا؟ بسبب تصريف وتغيير مصادر مجرد هذه الأفعال، يعني هذه الأمثلة التي هي الأفعال حصلت بسبب تغيير مصادر مجردها. مثلا من هذه الأمثلة: الفعل الماضي وهو ضرب، والمضارع يضرب، والأمر وهو يضرب. هذه الأمثلة التي هي ضرب ويضرب وإضرب وضارب بسبب ماذا حصلت؟ بسبب تصريف وتغيير مصادر مجردها. ما هو المصدر المجرد لضرب وإضرب ويضرب؟ هو الضرب. نحن غيرنا الضرب، صرفنا الضرب، فحصلت هذه الأمثلة. إذن هذه الأمثلة حصلت بسبب ماذا؟ بسبب تصريف وتغيير المصدر المجرد لهذه الأمثلة، لهذه الأفعال التي هي نفس الأمثلة. إذن الأمثلة هي نفس الأفعال، وحتى لا يلزم حصول الشيء من نفسه نقول الكلام على حذف المضافين، يعني هنا يقدر مضافان قبل هذه الأفعال، وهو مصادر المجرد في أمثلة تصريف مصادر مجرد هذه الأفعال. يعني إذا صرفت مصادر مجرد هذه الأفعال، مثلا إذا صرفت الضرب وهو مصدر مجرد، يحصل ضرب ويحصل يضرب ويحصل يضرب، وهي الأمثلة. ما معنى هي الأمثلة؟ يعني هي الأبنية والأفعال، مفهوم؟ إذن الكلام هنا على حذف المضافين. ثم إضافة الأمثلة إلى التصريف إضافة المسبب إلى السبب. لماذا؟ لأن التصريف يعني تغيير المصدر المجرد سبب لحصول هذه الأمثلة. إذن هذه الأمثلة مسببة عن تصريف هذه الأفعال، وتصريف مصادر مجرد هذه الأفعال سبب لحصول هذه الأمثلة. إذن فيكون إضافة الأمثلة إلى التصريف من إضافة المسبب إلى السبب، مفهوم؟ والكلام في قوله في أمثلة على حذف المضاف، في أمثلة يعني في بيان أمثلة التي هي الأبنية والصيغ. هذه الأمثلة مسببة عن تصريف هذه الأفعال يعني مصادر مجرد هذه الأفعال، يعني صرفنا مصادر مجرد هذه الأفعال فحصلت هذه الأمثلة، يعني هذه الأبنية التي هي نفس الأفعال. صرفنا النصر فحصل النصر وينصر وأنصر وناصر ومنصور، هذه هي الأمثلة وهذه هي الأفعال. لما صرفنا النصر حصلت هذه الأمثلة. إذن ماذا كان سبب حصول هذه الأمثلة؟ التصريف. إذن إضافة الأمثلة إلى التصريف إضافة المسبب إلى السبب. وهذه الأمثلة حصلت من تصريف ماذا؟ من تصريف نفس الأفعال؟ لا، هذا يستلزم حصول شيء من نفسه. إذن حصل من تصريف ماذا؟ حصل من تصريف مصادر مجرد هذه الأفعال. إذن العبارة تكون مستقيمة هكذا: فصل في أمثلتي، يعني في بيان أمثلتي. هذه الأمثلة حصلت بسبب تصريف هذه الأفعال، يعني تصريف وتغيير مصادر مجرد هذه الأفعال. مفهوم؟ أو نقول الأفعال ليس جمعا للفعل، لأن الأمثلة نفس هذه الأفعال التي هي جمع الفعل، بل هو جمع فعل. الأفعال جمع فعل، والفعل يعني المصدر الحدث، فعل يعني المصدر والحدث. إذن فيكون العبارة هكذا: فصل في أمثلة تصريف هذه الأفعال، يعني هذه المصادر. الأفعال يعني المصادر لأنه جمع فعل. مفهوم؟ ما هي هذه المصادر؟ الألف واللام للعهد، والمعهود هو المصادر المجردة، يعني فصل في أمثلة تصريف هذه المصادر المجردة. بمعنى هذا الفصل يتكلم عن بيان أمثلة وأبنية، هذه الأبنية حصلت بسبب تغيير وتصريف هذه المصادر المجردة لهذه الأمثلة، يعني غيرنا هذه المصادر المجردة لهذه الأمثلة فحصلت هذه الأمثلة. إذن العبارة توجه بتوجيهين: إما نقول الكلام على حذف مضافين، نقدر مضافين على قوله هذه الأفعال، وإما نقول الأفعال ليس جمع فعل بل هو جمع فعل بمعنى المصدر. وإلا يلزم، إذا لم نقل بواحد من هذين التوجيهين، يلزم حصول الشيء من نفسه، وهذا مستحيل. إذن فصل في أمثلتي، يعني في بيان أمثلتي تصريف هذه الأفعال، يعني تصريف مصادر مجرد هذه الأفعال، أو تصريف هذه الأفعال أي المصادر المجردة. نعم. ثم يقول: أما الماضي، يعني أما الفعل الماضي الذي هو من هذه الأمثلة، يعني بعض من هذه الأمثلة. ولماذا قدم الماضي؟ لأننا قلنا من قبل الفعل الماضي هو الذي يشتق من المصدر أولا وبالذات، ثم بتبعية الماضي غيره يشتق منه، لذا هو قدم الماضي. ما هو الفعل الماضي؟ يقول: فهو الفعل الذي دل على معنى وجد في الزمان الماضي. الفعل الماضي فهو الفعل الذي دل على معنى، دل على معنى، مثل ضربا، فهو يدل على معنى، هذا المعنى هو الضرب. هذا المعنى المدلول لقولك ضربا وجد في الزمان الماضي، يعني وجد في الزمان السابق على تكلم المتكلم. أنت لما تقول ضربا، ضرب يدل على معنى وهو الضرب. هذا الضرب متى كان موجودا؟ كان موجودا في الزمان السابق على تكلمك، يعني قبل أن تقول ضربة، قبل أن تتلفظ بضربة، هذا المعنى لضربة الذي هو الضرب كان موجودا في نفس الأمر. إذن الفعل الماضي الذي هو ضربة فهو الذي دل على معنى، هذا المعنى وجد في الزمان السابق على تكلم المتكلم. المتكلم تكلم وقال ضربة أو لم يقل ذلك، فالمعنى كان موجودا. إذن فالمعنى كان موجودا في الزمان السابق على تكلم المتكلم، هذا هو فعل الماضي. لكن على هذا التعريف تورد اعتراضات. أولا أن هذا التعريف ليس بمانع، نحن قلنا يجب أن يكون التعريف جامعا لجميع أفراد المعرف، ويجب أن يكون مانعا للأغيار. يعني المعرف هنا هو الماضي، إذن فيجب أن يكون التعريف شاملا لجميع أفراده، ويجب أيضا أن يكون مانعا عن أغيار، يعني عن أغيار هذا المعرف. اعترض بأن هذا التعريف غير مانع. لماذا غير مانع؟ لأنه يدخل فيه لم يضرب. الآن لم يضرب هو فعل يدل على معنى وهو الضرب، هذا المعنى وهو عدم الضرب، هذا المعنى وجد في الزمان السابق، إذن فالتعريف صادق على لم يضرب. مع أن لم يضرب، هل يضرب هنا من أفراد المعرف؟ المعرف هو الماضي، ويضرب ليس من أفراده، بل هو من أفراد الفعل المضارع، مع أن التعريف يشمله. إذن التعريف ليس مانعا لدخول الأغيار، يعني لدخول أغيار فرد أفراد المعرف. ثانيا، هذا التعريف اعترض بأنه أيضا غير جامع. لماذا؟ لأنه لا يشمل ولا يصدق على نحو بئسة. الآن بئسة هو فعل مضارع، فعل ماضي، هو فعل ماضي، إذن فهو فرد من أفراد المعرف، مع أن التعريف لا يشمله. لماذا؟ لأنه ليس فعلا دل على معنى وجد في الزمان الماضي، بل أصلا لا يفهم من بئسة معنى الزمان حتى يفهم منه الزمان الماضي. إذن هنا فرد من أفراد المعرف لم يشمله التعريف، إذن فليس التعريف جامعا. وأيضا لا يشمل إن ضربت ضربت. الآن إن ضربت ضربت هو فرد من أفراد المعرف الذي هو الفعل الماضي، مع أن التعريف لا يشمله. لماذا لا يشمله؟ لأنه إن ضربت ضربت هنا لا يدل على معنى وجد في الزمان الماضي، بل يدل على معنى يوجد في الزمان المستقبل، إذن فالتعريف لا يشمله، مع أن إن ضربت ضربت في قولك إن ضربت هو من أفراد المعرف، هو فعل ماضي. وأيضا اعترض بأن هذا التعريف تعريف للشيء بنفسه، المعرف هو الماضي، وفي التعريف في ضمن التعريف ذكر الماضي، مفهوم؟ إذن فالمعرف نفس المعرف، وهذا يستلزم أن يكون التعريف تعريف الشيء بنفسه، وهذا يستلزم الدورة، والدور مستحيل. إذن اعترض على هذا التعريف بثلاثة اعتراضات: أنه غير مانع لشموله لم يضرب، وغير جامع لعدم شموله وصدقه على نحو بئس وإن ضربت ضربت، وأيضا تعريف الشيء بنفسه. نعم. يجاب عن الاعتراض الأول بأنه أن التعريف ليس بمانع، لأنه يشمل نحو لم يضرب بتحرير المراد. نحن نحرر مرادنا من قوله دل على معنى وجد في الزمان الماضي، هذا الجزء من التعريف وهو دل نحرر مرادنا منه، نقول الفعل الماضي هو الذي دل، يعني دل بحسب الوضع، دل على معنى وجد في الزمان الماضي بحسب الوضع، يعني الواضع لما وضعه حين الوضع هذا الفعل يدل على معنى وجد في الزمان الماضي. ولكن لم يضرب ليس هكذا. الآن يضرب لما وضعه الواضع هل كان يدل على معنى وجد في الزمان السابق؟ لا، دلالته على معنى وجد في الزمان السابق هو بسبب أمر عارض وهو لم، ليس بحسب أصل الوضع. والفعل الماضي هو الذي يدل بحسب أصل الوضع على معنى وجد في الزمان السابق، إذن ولم يضرب ليس هكذا، إذن فلا يكون داخلا في التعريف. هكذا نحرر مرادنا في جزء من التعريف، نقول المراد من دل دل بحسب الوضع، إذن فلا يكون شاملا لنحو لم يضرب، لأن لم يضرب بحسب أصل الوضع لا يدل على معنى في الزمان السابق، بل بسبب عارض وهو لم يدل على معنى في الزمان السابق. إذن فيكون التعريف مانعا. ثم نحن قلنا أيضا ويعترض بأن التعريف غير جامع، لأنه لا يشمل نحو بئس وإن ضربت ضربت. أيضا هكذا نجيب عن هذا الاعتراض بتحرير المراد مرة أخرى في قولنا دل، نقول دل على معنى، دل بحسب الوضع، وبئس لما وضع في اللغة العربية كان يدل على معنى وجد في الزمان السابق، لكن بعد ذلك انسلخ عن دلالته على الزمان السابق. مفهوم؟ انسلخ عن الدلالة على المعنى في الزمان السابق، وإلا بحسب الوضع فهو كان يدل على معنى وجد في الزمان السابق. ونحن نقول الفعل الماضي هو الذي دل بحسب الوضع، وبحسب الوضع بئس يدل على معنى في الزمان السابق، إذن فيكون داخلا في التعريف. وأيضا قولك إن ضربت، ضربت الآن لا يدل على معنى في الزمان على معنى وجد في الزمان السابق بسبب عارض وهو إن، وإلا ففي أصل الوضع إذا لم يوجد إن يدل على معنى في وجد في الزمان السابق. والفعل الماضي هو الذي يدل بحسب الوضع على معنى وجد في الزمان السابق. وضربت في قولك إن ضربت، نعم يدل على معنى وجد في الزمان السابق بحسب أصل الوضع، والآن عدم دلالته هو بسبب عارض وهو إن. مفهوم؟ إذن فيكون التعريف أيضا فيكون التعريف جامعا، يشمل قولك إن ضربت ضربت. إذن نحرر مرادنا من قولنا دل، نقول دل يعني بحسب الوضع، فحينئذ يكون التعريف جامعا لأفراد المعرف، ويكون مانعا أيضا عن الأغيار. نعم. والاعتراض الثالث وهو أنه تعريف الشيء بنفسه، نقول لا، ليس تعريف الشيء بنفسه، لأن الماضي الذي صار معرفا هو شيء، والماضي الذي هو معرف هو شيء آخر. الماضي المعرف هو ماض بالمعنى الاصطلاحي، الماضي الذي صار معرفا هو يقصد منه المعناه اللغوي. ما هو الماضي الذي هو معرف؟ هو الفعل الذي إلى آخره. ما معنى الماضي الذي صار جزءا من التعريف؟ يعني السابق، هو المعنى المقصود منه المعناه اللغوي في الزمان الماضي، يعني في الزمان السابق. إذن ليس معناهما شيئا واحدا حتى يلزم تعريف الشيء بنفسه. نعم. إذن فلا اعتراض على تعريف الفعل الماضي. ثم يقسم لنا الفعل الماضي، الفعل الماضي ينقسم إلى قسمين، إلى المبني للفاعل والمبني للمفعول. عموما المبني للفاعل ما لم يسمى فاعله، المبني للفاعل نعم هو الذي نسب إلى الفاعل. ما معنى نسب إلى الفاعل؟ يعني ذكر فاعله، هذا هو الفعل المبني للفاعل. ما معنى المبني للفاعل؟ يعني ال هنا لل هنا موصول، يعني الذي بني لأن ينسب إلى الفاعل. مثلا تقول ضرب زيد، الآن ضرب هنا مبني للفاعل. ما معنى مبني للفاعل؟ يعني بني لأن ينسب إلى الفاعل وهو زيد الذي ذكر فاعله. والمبني للمفعول هو ما بني لأن ينسب إلى المفعول، كما تقول ضرب زيد، هنا ضرب مبني للمفعول، يعني فعل مبني لأن ينسب إلى المفعول، أو فعل لم يسمى فاعله، يعني لم يذكر فاعله. هذا هو تعريف المبني للفاعل والمبني للمفعول بحسب المعنى. وأما بحسب اللفظ فهو شيء آخر، ومولانا الماتن هو يعرف لنا المبني للفاعل بحسب اللفظ، يقول فالمبني للفاعل منه ما كان أوله مفتوحا أو كان أول متحرك منه مفتوحا. المبني مبتدا، ما خبره؟ المبني للفاعل ما يعني فعل، ما موصول عبارة عن فعل، كان أوله مفتوحا منه الضمير راجع إلى الفعل الماضي. فالمبني يعني فالذي، الفعل الذي مبني يعني بني للفاعل يعني لأن ينسب إلى الفاعل، منه يعني من الفعل الماضي. فهذا التعريف تعريف للمبني للفاعل من الفعل الماضي. هذا الفعل الذي بني لأن ينسب إلى الفاعل ما موصول وخبر للمبني، يعني فعل كان أوله مفتوحا، يعني أول هذا الفعل مفتوح، كان هنا منسلخ عن الزمان، كان أوله، أول هذا الفعل مفتوحا، هذا إذا لم يكن في أوله همزة الوصل يكون أوله مفتوحا، أو كان أول متحرك منه مفتوحا، أو المبني للفاعل ما فعل أول متحرك منه من هذا الفعل يكون مفتوحا، هذا إذا كان أوله همزة يكون أول متحرك منه مفتوحا. لكن أي أول متحرك؟ الذي يعتد به، الذي يعتبر به. مثلا الآن استخرج، استخرج هو فعل مبني للفاعل، أول متحرك من هذا المبني للفاعل هو مفتوح، ما هو الأول متحرك منه؟ نحن قلنا أول متحرك منه يعني الذي يعتد به. الأول المتحرك من استفعلا أو استخرجا الذي يعتد به هو التاء، استفعلا الذي يعتد به هو التاء وهو مفتوح. أما الهمزة لا يعتد به، لماذا؟ لأنه تثبت في الابتداء وتسقط في الدرج، أتي بها فقط لوصول لسان المتكلم إلى النطق بالساكن، إذن فلا اعتبار به. إذن لما نقول أو كان أول متحرك منه يعني أول متحرك معتد به منه مفتوحا، هذا الشق الأول، ما كان أوله مفتوحا لما لم يكن في أوله همزة الوصل، والشق الثاني لما كان في أوله همزة الوصل. مثاله، مثال المبني للفاعل نصر، نصر، نصر، هذا مثال للمبني للفاعل وللشق الأول الذي كان أوله مفتوحا، يعني ليس من أوله همزة الوصل، أوله مفتوح. نصر هو فعل ماضي للمفرد المذكر الغائب، نصر للتثنية، لتثنيته يعني لتثنية المذكر الغائب، نصروا لجمعه. هذا النصر أصله نصرا، أصله ماذا؟ أصله نصرا. كيف صار نصرا؟ فتحنا العين وحذفنا التنوين الذي هو من علامة المصدر فصار نصرا. أين كتاب الملا عبود؟ نعم نعم، حذفنا التنوين فصار نصرا. نصرا أصله نصرا لتثنية المذكر الغائب، فزيدنا الألف فصار نصرة، ألف التثنية يسمى ألف التثنية. نصر أصله نصرة لجمعه، فزيدنا الواو فصار، والواو الجماعة، فصار النصرو، والواو شفوي يقتضي ضم ما قبلها فضممنا ما قبلها فصار نصرو، وزيدنا الألف في آخره للفرق بين واو الجماعة وواو العطف فصار نصروا، نصر، نصرا، نصروا. هكذا لازم أن تحفظوا هكذا ما هو أصله، وهكذا تطبقون على أمثلة كثيرة حتى تتعودوا. مثلا نصر ضرب أيضا هكذا، كأصله ضرب، أصله ضربا، ففتحنا عين الفعل وحذفنا التنوين الذي هو من علامة المصدر فصار ضربا، ضربا أصله ضرب، وهكذا زدنا ألف التثنية فصار ضربا، ضربوا أصله ضرب، فزدنا واو الجماعة والواو اقتضت ضم ما قبلها فضممنا ما قبلها فصار النصر، ثم زدنا ألفا للفرق بين واو الجماعة وبين واو العطف فصار النصر. وهكذا تطبقون على أمثلة كثيرة فحتى تتعودوا. ثم نصرت، نصرت هذا للمفردة المؤنثة الغائبة، نصرتا لتثنيتها، نصرنا لجمعها. ما أصل نصرت؟ نصرا، لأن المؤنث يشتق من المذكر. فزدنا في آخره التاء التأنيث الساكنة فصار نصرت. نصرتا أصله نصرت، فزدنا ألف التثنية، والألف تقتضي فتح ما قبلها، ففتحنا ما قبلها فصار نصرتا. نصرنا أصله نصرت، أصله نصرت، فزدنا في آخره نون جمع الإناث فصار نصرتنا. فاجتمعت علامتا التأنيث، فلم يجوز أن نحذف النون، لأن النون تدل على التأنيث وتدل على الجمعية. أما التاء فقد تدل على الجمع، فحذفنا التاء فصار نصرانا. والنون ضمير، والضمير يقتضي سكون ما قبله، فأسكننا ما قبله فصار نصرنا. نعم. نصرت، نصرتما، نصرتم، نصرت للمفرد المذكر المخاطب، نصرتما لتثنيته، نصرتم لجمعه. ما هو أصل نصرت؟ أصله نصارا، التاء المفتوحة الذي هو علامة للمفرد المذكر المخاطب، ألحقناه بآخره وهو ضمير يقتضي سكون ما قبله، فأسكننا ما قبله فصار نصرت. نصرتما أصله نصرتا، أصله نصرتا، فزدنا ألف التثنية فصار نصرتا. أحيانا في اللغة العربية يشبع تاء المخاطب، فإذا أشبع فيكون نصرتا، فحينئذ يلتبس مع التثنية نصرتا. يمكن واحد لا يعرف هل هو تثنية أو هو مفرد، لكن أشبع تاؤه، فلذا أتينا بميم بين التاء وبين الألف فصار النصر تما. ثم الميم شفوي يقتضي ضم ما قبله، فضممنا ما قبله فصار النصر تما. نصرتم أصله نصرتا، أصله نصرتا. الواو التي هي علامة الجمع أتينا ألحقناها بآخره فصار النصر تو. والواو يقتضي شفوي يقتضي ضم ما قبله، فضممنا ما قبله فصار النصر تو، فصار النصر تو. في حالة الإشباع للمفرد للمتكلم وحده يلتبس جمع المذكر المخاطب مع المتكلم وحده، يعني في حال إشباع التاء في المتكلم وحده، فحتى لا يلتبس فجعلنا بين بين الواو وبين التاء المضمومة ميما، فصار النصر تمو، فصار النصر تمو. ثم في اللغة العربية لم يأتي الواو المتطرف ما قبلها مضموم إلا هو، وهو شاذ، فلا يجوز أن يأتي الواو المتطرف المضموم ما قبلها، فلذا حذفنا ماذا؟ حذفنا الواو وأسكن الميم فصار نصر تم. نعم. ثم نصرتي أصله نصر، التاء المرسورة التي هي علامة للمفردة المؤنثة المخاطبة، ألحقناها بآخره وهو ضمير يقتضي سكون ما قبله، فأسكننا ما قبله فصار نصرتي. نصرتما أصله نصرتي، زدنا في آخره ألف التثنية فاقتضى فتح ما قبلها فصار نصرتا، فالتبس في حالة الإشباع مع ماذا؟ مع المفرد المخاطب، مفرد المذكر المخاطب، فأتينا بميم بينهما، ثم الميم شفوي يقتضي سكون ضم ما قبلها، فضممنا ما قبلها فصار نصرتما، هذا تثنية، تثنية المؤنثة المخاطبة. نصرتن لجمعها أصله نصرتي، أصله ماذا؟ نصرتي، فجئنا بنون الجمع فصار نصرتينا، نصرتينا، فاجتمع علامتا التأنيث بدون الفاصل، وهذا وهذا في لا يمكن. فجعلنا ميما بين التاء وبين النون فصار النصر تيم نا، والميم شفوي يقتضي ضم ما قبلها فضممنا ما قبلها فصار النصر توم نا، والميم والنون متقاربا المخرج فقلبنا الميم نونا فصار نصرتن. نصرت للمتكلم وحده، نصرنا للمتكلم مع الغير. نصرت أصله نصر فزيدنا في آخره تاء المتكلم وحده، فهو الضمير يقتضي سكون ما قبله فأسكننا ما قبله فصار نصرت نصرنا أيضا. هكذا هذا هو أصول هذه الأبنية التي هي أبنية الماضي، وهي 14 صيغة، مفهوم؟ فلازم أن تطبقوا على أمثلة كثيرة حتى تتعودوا. ثم يقول: وقس على هذا فعلل وتفعلل وافتعل وانفعل وافعلل واستفعل وافعلل. وقس على هذا، على هذا يعني على نصر، فعلل يعني باب فعلل مثل دحرج، فتأتي بهذه الصيغ التي هي 14 صيغة، فتقول مثلا فعلل موزونه دحرج، تقول دحرج دحرجا دحرجوا، دحرجت دحرجتا دحرجنا، دحرجت دحرجتما دحرجتم، دحرجتي دحرجتما دحرجتن، دحرجت دحرجنا، وهكذا. تفعلل تدحرج تدحرجا تدحرجوا تدحرجت تدحرجتا تدحرجنا، تدحرجت تدحرجتما تدحرجتم، تدحرجتي تدحرجتما تدحرجتن، تدحرجت تدحرجنا، وهكذا. افتعل هكذا، اجتمع اجتمع إلى آخره، مفهوم؟ نعم. ثم هنا يورد اعتراض، فكأن السائل يقول: أنت قلت المبني للفاعل ما كان أوله مفتوحا أو كان أول متحرك منه مفتوحا. هذا التعريف غير جامع لأفراد المعرف، لأنه لا يشتمل على استفعلا. الآن استفعلا أو استخرج مثلا أو اجتمعا هو فرد من أفراد المعرف الذي هو المبني للفاعل، مع أن التعريف لا يشمله، لأن استفعلا ليس أوله مفتوحا وليس أول متحرك منه مفتوحا، لأن أول المتحرك منه هو الهمزة، وهو ليس مفتوحا بل هو مكسور. إذن التعريف ليس شاملا لبعض أفراد المعرف، فلا يكون التعريف جامعا. نحن نجيب، نحن أجبنا من قبل، قلنا أو كان أول متحرك منه يعني معتد به، وهنا همزة استخرج ليس معتدا به لأنه همزة الوصل، إذن فلا اعتبار به، بل الاعتداد هو بالتاء. لذا يقول: ولا تعتبر بحركات الألفات في الأوائل، ولا تعتبر أنت أيها الطالب العلم بحركات الألفات يعني بحركات الهمزات، هنا المراد بالألفات الهمزات، في الأوائل يعني في أوائل الأفعال غير المجردة، في أوائل الأفعال المزيد فيها. لماذا لا تعتبر به في الأوائل الألف واللام عوض عن مضاف إليه كما قلنا، يعني في أوائل الأفعال غير المجردة، لماذا لا تعتبر به؟ والله فإنها زائدة، فإنها الفاء تعليل، تعليل لقوله لا تعتبر، تعليل للنهي. فإنها يعني فإنها هذه الألفات يعني هذه الهمزات زائدة، زائدة يعني لا اعتبار بها، تثبت في الابتداء وتسقط في الدرج. إذا كانت هذه الهمزات في الابتداء بأن تقول استخرج فإنها تثبت، أما إذا كان في الدرج يعني في الوسط فلا تثبت بل تسقط، إذا قلت فاستخرج الهمزة تسقط. إذن لا اعتبار بها لأنها زائدة فقط لتوصل لسان المتكلم إلى النطق بالساكن. نعم. إذن فيكون التعريف جامعا هكذا بتحرير مرادنا من جزء من التعريف، ما كان أول متحرك منه مفتوحا يعني ما كان أول متحرك معتد به منه مفتوحا، فيكون شاملا أيضا لنحو استخرج واجتمع وانكسر إلى آخره. هذا هو المبني للفاعل في الفعل ماضي المبني للفاعل من الفعل الماضي ما كان أوله مفتوحا أو كان أول متحرك منه مفتوحا. وما هو المبني للمفعول؟ يقول والمبني للمفعول منه وهو الذي لم يسمى فاعله ما كان أوله مضموما. والمبني هو مبتدأ، ما كان أوله مضموما هو خبره، ما الموصول خبر المبني. وجملة وهو الذي لم يسمى فاعله هذا جملة اعتراضية بين المبتدأ والخبر، أتي به لبيان تعريف المبني للمفعول، لبيان معنى المبني للمفعول. الغرض من المبني للمفعول هنا تعريفه لفظا، ولكن أتى بجملة معترضة بين المبتدأ والخبر بيانا لمعناه. ما هو المبني للمفعول؟ يقول وهو الذي لم يسمى فاعله، هذا هو تعريف للمبني للمفعول مطلقا، سواء كان فعلا ماضيا أو كان فعلا مضارعا. وهو يعني المبني للمفعول الذي بني للمفعول، الذي يعني فعل لم يسمى فاعله، يعني لم يذكر فاعله، له فاعل لأن الفعل لا يمكن بدون الفاعل، ولكن لم يذكر هذا الفاعل، لم يذكر هذا الفاعل لأغراض، إما للتحقير وإما للتعظيم وإما لعدم العلم به، فهذا هو المبني للمفعول. هذا هو المبني للمفعول بحسب المعنى. وأما بحسب اللفظ، ما كان أوله مضموما، ما كان أول هذا الفعل مضموما، مثل ماذا؟ مثل فعلا وفعللا وأفعلا وفوعلا وفعلا وتفعلا وتفوعلا، يعني مثل موازين هذه الأبواب، مثلا مثل نصر، الآن نصر هو فعل مبني للمفعول، أولا هو فعل لم يسمى فاعله، ضرب زيد لم يذكر فاعله، إذن هو فعل مبني للمفعول، هذا هو بحسب المعنى. وبحسب اللفظ هو ما يعني فعل أوله مضموم، نصر فعل أوله مضموم، إذن هو فعل مبني للمفعول. وهكذا فعل مثل دحرج وأفعل أكرم إلى آخره. أو ما كان أول متحرك منه مضموما، هذا هو الشق الثاني من التعريف. المبني للفاء مفعول بحسب اللفظ ما كان أوله مضموما، هذا إذا لم يكن في أوله همزة الوصل. أو ما كان أول متحرك يعني معتد به منه من هذا الفعل مضموما، مثل استخرج، الآن استخرج هو مبني للمفعول لأنه ما فعل أول متحرك منه، أول متحرك يعني معتد به وهو التاء مضموم، استخرج مفهوم أول المتحرك هو التاء وهو مضموم، إذن فهذا الفعل مبني للمفعول. نحو افتعل واستفعل كلاهما مبنيان للمفعول لأن أول المتحرك منهما مضموم. فهمتم؟ نعم، هذا هو المبني للمفعول. فهمت أنت عبد العظيم؟ نعم. وهمزة الوصل تتبع هذا المضموم في الضم وما قبل آخره يكون مكسورا أبدا. وهمزة الوصل تتبع هذا المضموم، يعني تتبع هذا الحرف المضموم المعتد به، في ماذا تتبعه؟ في الضم، في الضم متعلق بتتبع، تتبع هذا المضموم في الضم، فاعل تتبع ضمير مستتر تقديره هي راجع إلى همزة هذا اسم إشارة محلا منصوب مفعوله المضمومة بدل منه، تتبع هذا المضموم. ما هو هذا المضموم؟ هذا المضموم هذا إشارة إلى ماذا؟ هذا المضموم يعني هذا الحرف المتحرك المعتد به، هذا الحرف المضموم المعتد به الذي هو الحرف الثالث، مفهوم؟ نعم. تتبع هذا المضموم في الضم، يعني إذا كان هذا الحرف مضموما فتكون الهمزة أيضا مضموما. افتعل هذا الحرف الثالث المتحرك المعتد به المضموم هذا كان متبوعا وكانت الهمزة تابعا له في ماذا؟ في الضم. هذا أوله، أوله المبني للمفعول، إما أوله مفتوء أي إما أوله مضموم إذا لم يكن في أوله همزة الوصل، وإما أول المتحرك المعتد به منه يكون مضموما، وما قبل آخره يكون مكسورا أبدا، وما قبل آخر هذا المبني للمفعول يكون مكسورا أبدا يعني في جميع الحالات، نحو نصر زيد واستخرج المال أبدا يعني سواء كان في أوله همزة الوصل أو لم يكن في أوله همزة الوصل، مفهوم؟ نعم. في هذا الباب ذكرنا الفعل الماضي وهو مثال من هذه الأمثلة، يعني صيغة من هذه الصيغ التي حصلت بسبب تغيير مصادر مجرد هذه الصيغ، أو التي حصلت بسبب تغيير وتصريف هذه الأفعال، يعني هذه المصادر التي هي مجردة. نعم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد.